قلبي بتسكن ركس واب بقريب من غد الأحباب ورزني غدا سنراو يغلي دبذر العذاب إلى حيث يشكفي يشكاب بقني الجن زمان عقاب ربي نبي يتحسب يقبل الذي يراد ربي نبي يتحسب وقبل الذي يراد صرح بعزيز ميت خلصان غسد نسي يديم صبحانك سيدي يا ربين أبيت بجيد السرساب سلف وروح تنقضيم صبر غحم ذري كل شيء طمع غادي حنيناب وين غض وين رزيم سيوى موحي دور نرويم وين غض وين رزيم سيوى مشاي وغنميم سيدون تميدي تكساب سيدي دوس فرحة غير غطس حادي تكسر وقور من يردي الدوني أنفاتة النقلبة تقول ضرمي دي تنفضى فرزي غيدي تكشري أمتي دسي سيد العبا لعزك ما دث مقلب مديد بس يسيد العبا لعزك ما دث مقلب صحي ضيل غذب فير تلويت خاسم دنا سنين جهلا يبضد وسياك السفرا اكن فوق سكوالا غيو سيطم زويسكي تسمنا ميقول لغيسكي ورحمتا تطفض سياد بقوليو عطاسك سفرا فشلا عشرة اكتنين نسو عذا عطاسك سفرا فشلا عشرة اكتنين نسو عذا في يمزيك كمل العمري